تسمى حوض الغربية لأنها في محافظة الغرب. صاحب الكلمات منشد، ينشد في الموارد والمجتمعات إياه. لم يجد شيئا يغني به إلا قصة زواج المصطفى بعائشة. فماذا قال؟ ماذا قال؟ اسمعوا ماذا قال. وأنا هنا لا أناشد المسؤولين، فالمسؤولون لا يهتمون بمثل هذه الأشياء، إنما أناشدكم أن تكونوا على حق. اسمعوا ماذا قال عن قصة زواج الرسول بعائشة أم المؤمنين. واعلموا أن عائشة أطهر من الصحابة في سمائها وأنصع من ماء الغمام. الأب الأمنص الكاثوليكي اللبناني عقد مؤتمرا في برلين سنة 1908، حمل في المؤتمر على السيدة عائشة حملة شعواء حتى بلغ من وقاحته ومن بذاءته انه سمى عائشة بالجاسوسة الحسناء في بيت محمد. وزعيم الحزب الشيوعي السوداني وقف في مجلس الشعب السوداني يقول لو كنت زوجا لعائشة لأطلقت عليها النار. عائشة التي قال عنها الرسول والله ما نزل الوحي علي في فراش امرأة الا في فراش عائشة. اسمعوا ماذا قال منشدنا على شريط الكاتب. قال ان جبريل، انا اترجم الكلام من العامية الرديئة الى فصحى، لكن الالفاظ هي الذي سيختلف هو الاعراب. ان تنصت هو لا يعرف الا النص، ان ترفع سيرفع. جبريل نزل على رسول الله بتفاحة، وعلى التفاحة صورة بنت امورة. فنظر الرسول الى الصورة وقال له من هذه البنت الأمورة يا جبريل؟ قال انها بنت صاحبك وحبيبك بنت ابو بكر، والله يقول لك اخطبها لنفسك. دخل ابو بكر على رسول الله فقال له الرسول يا ابا بكر ان لي عندك شيئا، ان تزوج ابنتك عائشة. فقال له ابو بكر الصديق يا رسول الله بعيشة صغيرة يا خير الورى يا بضحكة منورة يا مريئة سكرة عيني عيني على عشرين حرارة مظلومة. ثم ماذا؟ ثم ماذا؟ إنما سيأتي أمر. عيشة صغيرة يا خير الورى يا بضحكة منورة على وزن مصمرة السلطة. وذهب الرسول الى بيته كما ذهب ابو بكر الى بيته. قال لا يا عائشة املئي طبقا تمرا واذهبي به الى رسول الله. يقولها على نغمات الموسيقى وانا استغفر الله فوالله ما سكت الا لاعلم ولن تخرج السموم من افواه الافاعي. ابن الطبق الرطب وملأ الطبق واخذ جارية معها لتعرض التمر على رسول الله او الرطب، ولم يعلمها ان الرسول سيراها ليخطبها، انما ارسلها هكذا حتى يراها الرسول ويملأ العين من وجهها وجماله. ودخلت عائشة عن الرسول لصدق الصدق. ونظر الرسول اليها لكنه لم يتمكن من رؤيتها تمكنا قوي. وهمت عائشة بالانصرار فامسك الرسول بكمها، هكذا قال المفتري، وجذبها. فقالت له عائشة بتعمل كده ليه؟ ليه نضيع عمرنا حبر الخصام واحنا بنقدر نغلق الدنيا الجديدة؟ الشريط موجود. هذا لست ادري ماذا بقي من الاسلام. أنطعن في بيت النبوة، أنطعن في بيت الرسالة. ولو علم هذا الجاهل المجهال الجهول الجهال الجهل شيئا واحدا سأسأله، كم كان سن الرسول عندما تزوج عائشة؟ هذا الصحيح. هذا الكلام كلام لا يليق إلا بشاب حدث السن، ولا يليق أن يقول هذا الكلام إلا رقيق أو صفيق أو خليع أو مايع. أسألك يا سيادة المنشد، كم كان سن الرسول؟ عندما دخل بعائشة وتزوج، هل كان عنده 20 عاما؟ 30 40 50؟ كان عنده من العمر 55 عاما. وكان هو النبي، وكان هو النبي، كان هو النبي، وما زال هو النبي، وسيظل هو النبي في عصمته وفي طهره. ألا تعلم أيها الإنسان المفتري أن نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتمعن حوله ذات يوم يطلبن منه زينة الحياة الدنيا؟ تعالى تعالى يا أم، يا من تريد أن تسمع من بيت النبوة قيسا وليلى، تعالى أحرس الله لسانك وفض الله فاك أنت ومن سمح لك بتوزيع هذه المسجلات. جلست نساء رسول الله حوله ذات يوم، وجلس الرسول بينهن حزينة. ودخل أبو بكر وعمر بعدما استأذنا، وسأل أبو بكر ماذا يردن منك يا رسول الله؟ فقال له الرسول والأسى ظاهر على وجهه إنهن أطلبن مني زينة الحياة الدنيا. فقام أبو بكر ليضرب عائشة، فاختبأت عائشة بنته مستنجدة برسول الله من أبيها. وقام عمر ليضرب حفصة فلوى عنقها. وعندئذ ماذا كنا يردن من رسول الله؟ تعال الى بيت النبوة لتعرف من هو النبي وما هو بيت النبي. يطلبن منه الحرير ويطلبن منه الذهب. لو كان النبي ملكا من ملوك الارض لاحضر لهن ما يريدن ما يريدن. لو كان رئيسا او حاكما او غنيا لاحضر لهن الحرير والذهب. اما كان رسول الله ماذا كان رده؟ ماذا فعل؟ هل احضر حريرا؟ هل احضر ذهبا؟ اعتزلهن شهرا كاملا في غرفة صغيرة ينام فيها وحده ويأكل فيها وحده. اعتزلهن حتى نزل الامين جبريل بآيات التخيير. أتدرون ما آيات التخيير؟ صلوا على البشير النذير. يا ايها النبي قل لازواجك ان كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالي امتعكن واسرحكن سراحا جميلا. ان كنتن تردن الدنيا وزينة الدنيا